بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. يعد علم الأصول من العلوم الأساسية لمعرفة الأحكام الشرعية، وبه يتعين الحكم الفرعي نتيجة لمعرفة الكليات والكبريات التي تنقح في هذا العلم. يرجى الالتفات إلى أهمية هذا العلم تاريخيا، وهناك دراسة مختصرة حول نشأة هذا العلم من لدن عصر الناس إلى يومنا هذا، وما تخلل هذا العلم من معارضة صريحة في القرن الحادي عشر من لدن الإخباريين، وما ترتب على ذلك من مواقف جريئة للوحيد البهبهاني الذي استطاع أن يركز ويعمق هذا العلم ليكون أساسا في الدراسات الحوزوية وأساسا في باب تشخيص الأحكام الشرعية. أولا ينبغي الالتفات إلى هذا الأمر الأساسي، وهو أن ما ذكره الشهيد الصدر الأول وكذلك بعض علماء الأصول من أن سبب غموض النصوص وعدم وصول النصوص واضحة إلينا أو عدم فهمنا للنصوص كما كان متعارفا في عصر الصدور هو نتيجة لما ذكره بتعبيره في هذا الباب، ولكن عوامل عديدة منها بعدنا الزمني عن عصر التشريع أدت إلى عدم وضوح عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. يقول في هذه العبارة أن البعد الزمني عن عصر الصدور للنصوص هو الذي أوجب هذا الغموض في فهم النصوص، مما يستوجب دراسة دقيقة في علم الألفاظ وحجية ظواهر هذه الألفاظ وما إلى ذلك من عناصر مشتركة سنأتي على بيانها. في الحقيقة أن هذا ليس هو العنصر الأساس في غموض الناس، ليس هو البعد الزمني. البعد الزمني هو أثر من آثار تطويق إرادة المعصومين وتطويق إرادة صاحب الناس، مما أوجب هذا البعد وهذا الغموض عن فهم النصوص، وإلا الإمام لا تخلو منه الأرض إطلاقا، ففي كل زمان ومكان لله على الناس حجة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. ومن هنا نقول بأن البعد الزمني ليس هو العامل الرئيسي في غموض النصوص، وإنما هو أثر الأثر، والأثر الأساس هو غيابنا عن صاحب الناس، أو بتعبير أدق تغييب صاحب الناس وتطويق إرادته وتقويض كيانه عبر القتل والذبح والتشريد وما إلى ذلك. إذن لا يخفى بأن علم الأصول تاريخيا كان موجودا ومفتوحا وقد احتل مساحة واسعة في عصر المعصوم سلام الله عليه، والدليل على ذلك ما أشار إليه النص الوارد عنهم عليهم السلام: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. ومعلوم أن التفريع المشار إليه في هذه الرواية ليس إلا الاجتهاد، وهو استنباط المصاديق من الكبريات الكلية، وهذه العملية كانت في زمان الأئمة الأطهار عليهم السلام مثل ما في زماننا هذا، مع تفاوت في كثرة التفريعات. في ذلك الزمان كانت التفريعات قليلة، في زماننا أصبحت كثيرة لتغييب صاحب الناس أو لتطويق إرادة من هو المشرع أو في مقام التشريع. ولذلك نقل عن الإمام الراحل رضوان الله عليه قال: ولا ريب في أن التفريع على الأصول هو الاجتهاد، وليس الاجتهاد في عصرنا إلا ذلك، تطبيق الكل على الجزئي، وبعبارة منطقية تطبيق الكبريات على الصغريات كما سنوضح ذلك بالمثال. فمثل قوله: لا تنقض اليقين بالشك، أصل، والأحكام التي يستنبطها المجتهد من هي التفريعات، وليست تكم بالأشباه والنظائر كالقياس، كلا، بل هو استنباط المصاديق والمتفرعات من الكبريات الكلية. ولهذا أضرب لك مثلا لتوضيح هذا الأمر حتى يتضح لكم بأن علم الأصول أو أن هذا المنهج كان في عصر المعصوم سلام الله عليه، في عصر الناس كان موجودا هذا العلم، ولكن يختلف مع عصرنا في القلة والكثرة للتفريعات. ومن هنا أوضح لك العملية في باب الأصول بمثال ليتضح لكم الأمر. المثال: إننا لما وجدنا قول المعصوم عليه السلام كما ورد في النص الشريف: كل ما أسكر قليله أو كثيره فهو حرام. هنا يأتي دور الفقيه ليستنبط الكلي من هذا النص الصادر عن المعصوم عليه السلام، والكلي هو كل مسكر حرام. هذه الكلية يؤمنها الفقيه ويقوم بتطبيق ذلك الكلي، ولكن بعد الرجوع إلى الكبريات التي أعدها ومهدها الأصولي، مثل حجية الظهور وحجية الفهم العرفي العام أو حجية مناسبات الحكم والموضوع وغيرها كما سيأتي بيانها إن شاء الله تفصيلا. عندما تردنا هذه المصاديق، مثلا سيجار هذا الذي هو قد ورد البلاد من الغرب، فيه إسكار، ونوع من السيجار لكن فيه إسكارا ولو قليل. هنا السيجارة التي فيها المسكر ليس بخصوصها وبعنوانها وبحيثياتها قد ورد النص، لأن النص قد ورد في المائع المسكر وما أشبه. أما هذه السيجارة بعنوانها لم يصدر فيها النص، فيأتي الفقيه متضامنا مع الأصولي بعد أن يقرأ النص الفقيه ويستخرج منه الكلي، يرجع إلى علم الأصول وإلى الأصولي ليقول ماذا أمن لنا الأصولي، فإنه يجاب قد ضمن لنا الكبرى وهي الحجية، أي حجية الظهور. يعني هذا الكلام الوارد عن الإمام عليه السلام كلما أسكر قليله أو كثيره فهو حرام، حيث استخرج واستنبط منها الفقيه كل مسكر حرام، هذا ظاهر كلام الإمام، فيرجع لإثبات هذا الظهور ببركة ذلك الكبرى، ببركة تلك الكبرى التي يقول فيها الأصولي كل ظاهر حجة. إذن هناك عمليتان في هذا المثل، يعني هناك دوران للأصولي دور وللفقيه دور. العملية الأولى أن الأصولي قام بتأمين القواعد أو العناصر المشتركة أو الممهدة وما إلى ذلك من التعابير، استنادا إلى النصوص القطعية أو السيرة العقلائية المنضات أو سيرة المتشرعة، كما سترى ذلك عما قريب فارتقب إن شاء الله تعالى. هذه العملية الأولى التي أمن فيها الأصولي الكبرى في الحجية. العملية الثانية هي عبارة عن جهد الفقيه الذي قام بمراجعة النص والكلمة، أي كلمات القدماء وما فهمه القدماء وما أشبه، راجعها بدقة ناظرا ومتمعنا في هذا المورد وهو السيجار الذي فيه مادة مسكرة، فإنه ببحثه ومراجعته لم يعثر على نص خاص في المورد، حيث إن هذه المسألة من مستحدثات المسائل، كما نقل أنه في أمريكا أو غيرها من البلاد أنهم قد صنعوا نوعا من السيجار بمجرد أن يشرب منه الشخص يؤدي دور الخمر، وبدور الإسكار في باب الخمر وغيره. زين، يعني يؤدي دور الإسكار في باب الخمر وغيره. فهنا الفقيه يأتي في هذه العملية ويقول هذا، أي السيجار كمثال نحن نقصد بهذا المثل، ويقول هذا لم يأتي فيه نص، فيذهب بعد أن يبحث في النصوص فيجد هناك كليا ما أسكر قليله أو كثيره فهو حرام، ويقتنص من هذه العبارة الشريفة، يقتنص منها كليا وهو أن كل مسكر حرام، ثم يطبق هذا الكلي على المصداق والموضوع الخارجي، ولكن يتوقف هذا التطبيق أيضا على شيء أساسي يعبر عنه السيد الخوئي قدس الله نفسه بالكبرى الفوقانية، وهو حجية الظهورات أو حجية الفهم العرفي، أن العرف يفهم من هذه العبارة أن كل مسكر حرام سواء كان مائعا أو جامدا أو سيجارا أو ما أشبه. فيأتي الفقيه ببركة تلك الكبرى الفوقانية الأعلائية، خلينا نسميها أعلى درجة من الرجوع، يرجع إليها ويطبق الكلي على المصداق الخارجي، الكلي كل مسكر حرام، وبما أن السيجارة أو سيجارة مسكرة فهي حرام، فيطبق هذا الكلي على المصداق والموضوع الخارجي ليستخرج ويستنبط حكم الحرمة بالنسبة إلى هذا الموضوع الخارجي. إذن هذه العملية كان لها روادها وقادتها وزعماؤها في عصر المعصومين سلام الله عليهم، ولذلك هناك تفصيل لطيف في هذا المجال في زمان الحضور في القرن الثاني من الهجرة. هشام بن الحكم كان معروفا بحسن التحقيق والتدقيق، وله كتاب الألفاظ عد هذا الكتاب من كتب الأصول. وكذلك في القرن الثالث، لأن هذا أقوله بشكل مختصر، في القرن الثالث محمد ابن أبي عمير كتب كتابا أصوليا تحت عنوان كتاب اختلاف الحديث. وكذلك يعقوب ابن إسحاق السكيت أيضا كان له كتاب الألفاظ، والفضل ابن شاذان. ولما نأتي على القرن الثالث في زمن الغيبة الصغرى نجد أن إسماعيل ابن علي النبختي كان أيضا له كتاب الخصوص والعموم والأسماء والأحكام، وأيضا له كتاب إبطال القياس، وهذه كتب أصولية. أنا أريد أن أؤكد بهذا البحث أهمية هذا العلم، وأنه كان في عصر المعصوم سلام الله عليه حتى يكتسب شرعية واضحة في مواجهة مدرسة الإخباريين الذين حاربوا مدرسة الأصوليين، ولكنهم لم يفلحوا، بل أفلح عليهم الأصوليون، لأنهم كانوا يستندون إلى قواعد في ذلك وإلى رجالات كانوا في عصر المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. في القرن الرابع علي ابن إبراهيم القمي صاحب تفسير القمي له كتاب أصولي تحت عنوان الناسخ والمنسوخ. وفي القرن الرابع اللي هو محمد ابن العباس ابن الحجام أيضا له كتاب الأصول، وإن كان البعض يعتقد أصول الاعتقاد، لكن لا يحتمل أنه يكون كتاب ماذا؟ أصولي بالمعنى الفعلي. وأيضا هناك من الرجال الذين أتوا في القرن الخامس اللي هو الشيخ المفيد، والشيخ المفيد أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية وما إلى ذلك، له كتاب صرح بعنوانه كتاب أصول الفقه. وكذلك بالنسبة إلى سلار الديلمي أيضا له كتاب أصولي تحت عنوان التقريب في أصول الفقه. ولما نأتي إلى زمان الشيخ الطوسي فهو قد برزت فيه نظريات علم الأصول، ولهذا له كتب أصولية منها كتاب العدة في أصول الفقه، وأيضا مسألة في العمل بالخبر الواحد. وفي القرن السادس أيضا نجد أن ابن زهرة حمزة ابن علي ومحمد ابن إدريس حفيد الشيخ الطوسي لهم في هذا المجال كتب. وفي القرن السابع ابن طاووس الحلي له كتاب الفوائد المعدة في أصول الفقه. وأيضا المحقق الحلي صاحب الشرايع له كتاب المعتبر في شرح المختصر. ثم نأتي إلى القرن الثامن العلامة الحلي وهو الحسن بن يوسف، وفضائله ومحاسنه أكثر من أن تحصى، له كتاب أصولي أيضا. إلى أن نأتي إلى القرون الأخرى فنجد إلى زماننا هذا أن علم الأصول هو حرفة العالم في كل عصر، به استطاعوا أن يبينوا الأحكام الشرعية، ولولا الأصول لساخت بل ماجت كثير من الأحكام الشرعية، وبه حفظت قواعد التشريع والبنى الأساسية للأحكام الشرعية. إذن بعد هذه الجولة المختصرة اتضح لنا أن علم الأصول علم مشروع وهام جدا برز فيه أكابر العظماء. أبين لكم مسألة حتى ننتقل إلى درسنا إن شاء الله على الحلقات. هناك في القرن الحادي عشر ظهرت مدرسة الأخباريين التي تزعمها الاسترابادي محمد أمين، وحاول في هذه المدرسة أن يقف أمام قواعد وأسس مدرسة الأصوليين، فهجم على أمرين أساسيين. الأمر الأول، هذا هو الفرق الأساسي بين الإخباريين والأصوليين، فهجم على الأصوليين لتبنيهم مسألة حجية العاقل، فحاول أن ينسف قواعد حجية العاقل تحت ذريعة أن العقل ليس له أي دور في هذا المجال. المجال كل المجال، عليكم السلام، المجال كل المجال هو لرواية أهل البيت عليهم السلام. تبنى هذا المسلك وتبعه على ذلك جمع غفير، وما زال لهم رجال وأتباع، وإن كانوا في حال النعي النهائي والإقصاء النهائي من الوجود الشيعي، يعني بدأوا يتضائلون تماما. إذن الموقف الأول لتبني مدرسة الإخباريين مواجهة حجية العقل. المسألة الثانية التي واجهوا فيها الأصوليين هي مسألة حجية الظهورات. قالوا بأن الظهور ليس حجة، الظهور ليس بذاته حجة، وإنما الحجية لرواية أهل البيت. لكن الوحيد البهبهاني لما نزل كربلاء وكان قد درس المقدمات في بهبهان، ثم انتقل لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، ونزل في كربلاء درس بعض الدروس، ثم توجه إلى النزوح من كربلاء إلى بهبهان، فرأى الإمام الحسين سلام الله عليه في الرؤيا الصادقة، فقال: لا تترك بلدي هذا، وقم على درسك وانشر علومنا أهل البيت. فوقف الوحيد البهبهاني في هذه المسألة وقوفا شامخا، فاستطاع أن ينسف قاعدة جبل الإخباريين نسفا فيذرها قاعا صفصفا، ولم يبقى لهذه المدرسة إلا النزر القليل من علماء الأخبار كالشيخ المجلسي وكالحر العاملي وكيوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة، وبالتالي حتى هؤلاء نعوا هذه المدرسة، ويوسف البحراني في ديباجته صريح في ذلك. إذن المدرسة لم تقف على أقدامها مدرسة علم الأصول إلا لكونها قد اكتسبت وأضفت على نفسها الشرعية وطابع الشرعية ببركة المعصومين سلام الله عليهم. إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا، ومن هنا انطلق الفقهاء لهذا الأمر. أساسا بعد هذه المقدمة ننتقل إلى دراسة مستفيضة في الحلقات الثلاث التي كتبها الشهيد الصدر الأول رضوان الله عليه، ولأجل أن يتضح لكم لماذا الحلقات الثلاث، ليش مو حلقة واحدة، ليش مو كتاب واحد. كتاب الكفاية عندنا شيخ الأخوند الخراساني، كتاب الرسائل شيخ الأعظم الأنصاري، وهكذا. لماذا الحلقات الثلاث؟ أبين لكم هذه المسألة كما هو كتب بقلمه. كتب الحلقات الثلاث لأمرين: الأمر الأول لتبسيط المقال في علم الأصول، بما أن الدراسة الأصولية صعبة في الحوزة، وأن الألفاظ في كتاب القوانين والرسائل والكفاية معقدة ويحتاج إلى حلها إلى أكثر من مدرس وإلى أكثر من درس، فتوجه إلى كتابة الحلقات لتبسيط المقال في علم الأصول. ثم لماذا هذه الحلقات الثلاث وحلقة واحدة؟ قال: لأن الحلقة الأولى تكفلت الدراسة التصورية لمجمل نظريات علم الأصول، يعني دراسة في التصور في اللافظ في بيان عام دون إثبات التصور كما هو في علم المنطق، التصور حصول صورة الشيء في الذهن، بينما التصديق هو إدراك ذلك الشيء وتثبيت ذلك الشيء. هناك عندنا مرحلتان في العلم، المرحلة الأولى مرحلة التصور، والمرحلة الثانية مرحلة التصديق. ففي مرحلة الحلقة الأولى أراد أن يبين نظريات ومنهج علم الأصول بنحو تصوري بدون إثبات أو دليل. أما الحلقة الثانية فهي عبارة عن الدراسات التصديقية والإثباتية لما اكتنفته المرحلة الأولى من دراسة في التصور. يعني بعبارة أخرى، في الحلقة الأولى احنا ندرس علم الأصول بما هو علم أصول، زين، أنه نقول التعريف لعلم الأصول العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. أما تثبيت ذلك والبرهنة على ذلك، أو أن لكل عام خاص، أو أن الأمر بالنهي هل يقتضي الأمر بالشيء، هل يقتضي النهي عن الضد أو ما إلى ذلك، هل يجتمع الأمر والنهي اجتماع جواز اجتماع الأمر والنهي في مسألة، هذه أمور إثباتها والدليل عليها وين نأخذ بها حلقة؟ الحلقة الثانية. إذن الحلقة الأولى شنو صار؟ تصوري. الحلقة الثانية أحسن. أما الحلقة الثالثة فهي عرض الآراء وبيان الآراء ومناقشة كل من الرأيين، الرأي المثبت والرأي النافي. عندنا لكل نظر هناك مثبت وهناك نافي، ولكل من المثبتين والنافين أدلة. فيأتي في الحلقة الثالثة لعرض الآراء وعرض أدلة المثبتين وأدلة النافين، ثم ينتهي إلى الرأي الذي بعد تفنيد أدلة النافين وتثبيت أدلة المثبتين ينتهي إليه. إذن في الحلقة الثالثة تكون الدراسة دراسة الآراء، تكون الدراسة دراسة الآراء والمناقشة حتى ينتهي إلى الرأي الصائب طبق النظر الذي يقوم عليه الدليل. إذن هذه توجيه الحلقات الثلاث من هذه الجهة. ثم ندخل الآن في تعريف علم. أكبر نقطة أنه أساسا إحنا لابد أنه يتضح لنا أيضا في الحلقة الأولى أنه إحنا ليش ندرس علم الأصول. علم الأصول راح نبين إحنا هو وظيفة المتعبد والتابع للمشرع. أنا لما آمنت بالله وآمنت بالرسالة وبالإسلام فلابد لي من أن أتبع كل ما يقرر، بما أن المقرر كثير منه غامض علينا، لأنه هم البعد الزمني وهم بنفس الوقت كثير من الروايات اندثرت أو غيبت أو إلى آخره من الأسباب. فكيف أنا أتوصل لتحقيق عنوان العبودية مع الرب تبارك وتعالى؟ إذن لابد من سلوك هذا المنهج. منهج علم الأصول هو الذي يضمن لنا أن نتعرف على الحكم إما بأسلوب مباشر أو بأسلوب غير مباشر. إما أنا أبحث عن الدليل فأجده وحينئذ أتعبد بما أفادني به الدليل، وإما إذا فقد الدليل فالأصل أصيل حيث لا دليل. أحفظ هذه القاعدة، هذه إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى نؤكد عليها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.